بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يوم 25 من هذا الشهر، يعني يوم الأحد، يصادف على ما هو المعروف وفاة سيدنا ومولانا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. من الجدير أن يتخذ المؤمنون هذا اليوم، يعني يوم الأحد، يوم حزن وعزاء. إذا واحد يتمكن أن يلبس السواد يلبس السواد، إذا واحد يتمكن أن يقيم في مجلس حسيني في بيته يفعل ذلك، إذا واحد ما يتمكن على الأقل يحضر في هذه المجالس والمآتم. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى حول ألقاب الإمام الكاظم. قبل أن نتحدث حول ألقاب الإمام الكاظم، نشير إلى ملاحظة، وهذه الملاحظة هي أن ألقاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تعبر عن قيم، هذه القيم ضرورية للفرد وضرورية للمجتمع وضرورية للأمة وضرورية للحضارة. يعني هذه القيم التي تمثلها هذه الألقاب لا يمكن أن يقوم هنالك مجتمع سليم إلا إذا وجدت في هذه القيم. مثلا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يلقب بالصادق. الصدق في نظرنا شيء عادي، واحد يصدق أو لا يصدق، يكذب أو لا يكذب، ولكن قيمة الصدق قيمة جدا مهمة، من الناحية الإلهية جدا مهمة. الله تعالى يقول: إنما يفتري الكذب من الذين لا يؤمنون. الكذب علامة عدم الإيمان. الإنسان اللي يكذب هذا مو مؤمن، هذا من الناحية الإلهية. نجي من الناحية الاجتماعية، يمكن يقوم مجتمع، مو مجتمع، حياة عائلية من دون هذه القيمة؟ إذا واحد والعياذ بالله عنده خادم في المحل يكذب عليه، يتمكن يعيش ويا هذا الخادم؟ يمكن خادم في محلكم يكذب عليكم، يمكن تعيشون ويا هذا الخادم؟ خادم عمل متواضع، ما يمكن. واحد لا يثق بأية كلمة يقولها هذا الرجل. إذا واحد والعياذ بالله زوجته تكذب عليه، يمكن يعتمد عليها؟ إذا امرأة زوجها يكذب عليها يمكن أن تقوم حياة عائلية مستقرة في ظل هذا الوضع؟ إذا تاجر يكذب، إذا شركة تكذب، هل يمكن أن يقوم لها عماد؟ ما يمكن. إذن في الواقع هذا اللقب وهو لقب الصادق يعبر عن قيمة مهمة يقوم عليها حياة الفرد وحياة الأسرة وحياة المجتمع وحياة الأمة، وتقوم عليها الحضارة البشرية. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، هذا اللقب يعبر عن قيمة العلم. الآن احنا في هذا المسجد نستظل بظل العلم، يعني إذا ما كان هنالك علم ما كان هذا المسجد، ما كان هذا المصباح، ما كانت هذه المكبرة، ما كانت هذه الثياب. احنا الآن حياتنا قائمة على أساس العلم. إذن هذا اللقب الباقر يعبر عن قيمة العلم، بقر العلم بقرا. وهكذا بقية الأئمة صلوات الله عليهم، انتم لاحظوا ألقابهم مو لقب وانتهى، لا، يعبر عن قيمة مهمة في الحضارة الإنسانية. نأتي إلى ألقاب الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. من جملة ألقابه الكاظم، كظم الغيظ. الإمام كان يوصي أولاده بهذه الحالة، كان يقول لهم يا بني، يعني يا أبنائي، أو إذا كان يخاطب واحد يا بني. الظاهر أنه كان يخاطب مجموعة من أولاده، يا بني. إذا واحد جاء وشتمكم في أذنكم اليمنى ثم جاء إليكم واعتذر إليكم في أذنكم اليسرى، الإمام يقول هذه وصية تنتفعون بها في حياتكم. شتمكم ثم جاء واعتذر إليكم فاقبلوا عذره. واحد يقبل. الإمام كان يوصي بذلك. وفي حياته أيضا صلوات الله وسلامه عليه كان كاظما لغيظه. يمكن واحد يعيش بدون كظم الغيظ؟ إذا واحد في مقابل كل مثير، عندنا مثير وعندنا استجابة لهذا المثير، إذا واحد لا يكظم غيظه يمكن يعيش؟ ليش الآن حوادث الطلاق في مجتمعنا كثيرة؟ واحد كان يحدثني البارحة من المربوطين بالشؤون، كان يقول أنه ثلث حالات الزواج تنتهي إلى الطلاق. ثلث، هذه نسبة كبيرة، ما كانت هذه النسبة فيما مضى. والذين لا يطلقون هل يعيشون حياة أسرية هانئة سعيدة؟ واحد ما يقدر يعيش. إذا يريد مقابل كل مثير يبدي رد فعل شديد، مقابل كل كلمة يقول كلمة، مقابل كل إهانة يرد بالإهانة، ما يتمكن يعيش، يعني يدمر حياته. هذه قيمة جدا مهمة في النجاح في المجتمع، في الحياة العائلية، في الحياة الاجتماعية. هذا لقب من ألقاب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. من جملة ألقابه الأمين، كما كان جده رسول الله صلى الله عليه وآله. كان يعرف بالأمين لأنه كان أمينا على الدين وعلى الدنيا. أكو رواية في زكريا ابن آدم القمي، قال الإمام صلوات الله عليه: عليك بزكريا ابن آدم المأمون على الدين والدنيا. جدا مهم، الإنسان يكون مأمونا على الدين، أن يكون مأمونا على الدنيا، أن لا يخون الله فيما أعطاه، هذا خلاف الأمانة، أن لا يخون الناس فيما استأمنوه، هذا جدا مهم. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من جملة ألقابه الأمين، لأنه كان مأمون على الدين وعلى الدنيا. من جملة ألقابه ذو النفس الزكية. النفس الزكية يعني النفس الطاهرة. الإنسان أحيانا يتلوث، تتلوث نفسه بهذه الدنيا بالمعاصي، بالآثام، بالغيبة، بالتهمة، بالنميمة، بالمحرمات، بالرذائل الأخلاقية. هذا نفسه مو زكية، يعني مو طاهرة. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ومنهم الإمام الكاظم صلوات الله عليه، كانت نفوسهم زكية، نفوس طاهرة. هاي الآلام اللي تحملوها، هذا العناء اللي تحملوه، شعبة من شعب هذه الصفة. إذا الإمام كان مثل الآخرين، مثل الآخرين الذين تلوثوا بهذه الدنيا، كان يعيش أفضل حياة. الإمام ما كان يتمكن يعيش أفضل حياة، ليش؟ ما كان يعرف ذلك، ليش؟ ما كان يمكنه ذلك، ليش؟ كان يبايع الحاكم وينتهي كل شيء، كان يبايع هارون والخلفاء العباسيين وينتهي كل شيء، يعيش حياة هانئة طيبة سعيدة. ولكن اللي فعلوا ذلك فقدوا طهارتهم، وفقدوا دينهم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه ابتعد عن هذا المجال الملوث، على قول الإمام: هذا ماء آسن. الإنسان إذا شاف ماء آسن يجب أن يبتعد عن ذلك الماء الآسن، لأن هو يحترق. إذا شاف صديق ملوث لا ينفع فيه الكلام، لازم يبتعد عنه لأن هو يحترق. إذا شاف جماعة ملوثة لازم يبتعد عنهم، لأن هو الذي يخسر نفسه. الإمام صلوات الله عليه من ألقابه ذو النفس الزكية. من جملة ألقاب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: العبد الصالح. هؤلاء كانوا يمثلون منتهى درجات العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك تشوفون في الأحاديث حدثني العبد الصالح، يعني موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. هذا أيضا لقب من ألقاب الإمام. ومن جملة ألقاب الإمام باب الحوائج، هذا اللقب من الألقاب المشهورة للإمام. لعل هذا اللقب هو لقب الكاظم أشهر ألقاب الإمام، باب الحوائج، لأن الله تعالى جعله باب لحوائج المؤمنين، لحوائج الطالبين. الله تعالى جعل في هذا الكون أبواب للأشياء. واحد يقول أنا لا أطرق هذه الأبواب، أنا ما أروح إلى هذه الأبواب، الله ما يقبل مني. إذا واحد قال أنا أريد النور من الله، أنا أريد الدفء من الله، الله يعطي الدفء؟ الله يعطي النور؟ لا. الله يقول أنا أعطي، ولكن جعلت لهذا الشيء بابا. الشمس هي الباب. إذا واحد يريد الدفء يريد النور، أكو أبواب، الشمس باب، النار باب، الكهرباء باب، هذه أبواب الله جعلها، الله قررها. ما يتمكن يقول واحد يقعد في الغرفة ويقول لا يا الله أنت مباشرة أعطني، الله يقول أنا ما أعطيك. إن الله جعل لكل شيء سببا. وفي القرآن الكريم أكو إشارة إلى هذا المطلب في قضية ذي القرنين، فأتبع سببا، فأتبع سببا، يعني كان يشوف أسباب الأمور، مداخل الأمور. واحد يجب أن يأتي الأمور من مداخلها. هذا في مثال مادي بسيط متواضع. الله سبحانه وتعالى كما جعل للماديات أسباب وأبواب، للمعنويات أيضا جعل أسباب وأبواب. الفرق أن هذه الأبواب المادية محدودة، يعني تؤثر في بعد معين، في أبعاد معينة. أما الأبواب المعنوية لله سبحانه وتعالى وهم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم، هؤلاء الله تعالى جعلهم أبواب في كل شيء، في كل شيء. يعني إذا واحد يريد من الله تعالى الرزق، من هم الباب؟ هذه الصفوة. إذا واحد يريد العلم، من هم الباب؟ هؤلاء الصفوة. إذا واحد يريد الدنيا، إذا واحد يريد الآخرة، إذا واحد يريد أي شيء، هؤلاء هم الباب. الإمام الكاظم صلوات الله عليه لأنه عرف بهذه الصفة وبهذه الحالة، أنه باب من أبواب الله سمي بباب الحوائج. هنالك كثير من القضايا الموجودة في هذا المجال، نحن نذكر بعض العينات. العينة الأولى، النموذج الأول، هذه القضية ينقلها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن إمام من أئمة الحنابلة وهو أبو علي الخلال. هذا واحد إمام من أئمتهم، عظيم من عظمائهم. ينقل في تاريخ بغداد عن هذا الرجل أنه قال: ما أهمني أمر، أي شيء، أي حاجة كانت عندي، أي مشكلة كانت عندي، إلا قصدت ضريح موسى بن جعفر. فسهل الله لي أمري ببركته. هذا مو واحد مؤمن، هذا واحد غير مؤمن، ولكن هؤلاء كرمهم شعبة من كرم الله، وجودهم شعبة من جود الله. الله تعالى يعطي المؤمن والكافر، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله، ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أبو علي الخلال هذا مو مؤمن بالمعنى الأخص للإيمان، زعيم من زعماء الحنابلة، ولكن يقول: في كل أمر أهمني قصدت موسى بن جعفر. الله تعالى يسر لي حوائجي ببركته. هذا راجعوه في تاريخ بغداد. من الأفراد الذين لجأوا إلى الإمام موسى بن جعفر الحاج محمد جواد البغدادي، كانت له حاجة وقصد الإمام موسى بن جعفر وذكر أبيات حين كان يتوجه إلى الإمام أو عند الإمام، يبدي في هذه الأبيات حاجته وفاقته، ويقول في هذه الأبيات: يا سمي الكليم، لأن اسم الإمام موسى فهو سمي موسى بن عمران صلوات الله عليه، يا سمي الكليم، جئتك أسعى نحو مغناك قاصدا من بلادي. أنا جئتك من بلدي أقصدك في حاجتي. يا سمي الكليم، جئتك أسعى نحو مغناك قاصدا من بلادي، ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الرجاء جد الجوادي. يعني الإمام الكاظم: ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الرجاء جد الجوادي. الله سبحانه وتعالى ببركة هذا التوسل قضى حاجته. من جملة الأفراد الذين لجأوا إلى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه السيد عبد الله شبر رحمة الله عليه، هذا من كبار علمائنا، هذا توسل كما رأيت في بعض الكتب، توسل بالإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. في ليلة من الليالي السيد عبد الله شبر يرى الإمام الكاظم في عالم الرؤيا وفي عالم المنام. الإمام الكاظم صلوات الله عليه في عالم الرؤيا يعطيه قلما، قلم، ويقول له اكتب. خب هذا منام طيف. العجيب أنه عندما يستيقظ من المنام يشوف ذلك القلم بيده، القلم القلم اللي الإمام الكاظم أعطاه في المنام يشوف بيده في عالم اليقظة. والإمام يقول له في عالم المنام اكتب. ببركة هذه العناية من الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بدأ بالكتابة، وكان عجيبا في الكتابة، حتى في كتب الرجال يلقبوه بالمجلسي الثاني. المجلسي الأول صاحب البحار اللي الله تعالى وفقه لهذه التأليفات العظيمة، ذاكم على أثر دعاء من والده في قضية، هذا يلقب في كتب الرجال بالمجلسي الثاني. وتوفي ما كان كبير في العمر، عمره عندما توفي 54 عام، ومع ذلك كتب في الفقه والأصول والأخبار والعقائد ومجموعة ضخمة من المؤلفات المفيدة. وكان هو يقول اللي كل ما كتبت فهو من بركة ذلك القلم اللي أعطاه لي الإمام الكاظم. ورأيت في بعض الكتب أنه في اللحظات الأخيرة من حياته كان يكتب، حتى في اللحظات الأخيرة. سابقا هالأقلام ما كانت اللي عندنا، لا كان عندهم قلم يأخذونه من القصر يخلوه في الحبر يكتبون كم كلمة فيجف القلم، ثم مرة ثانية يدخلوا في الحبر ويكتب كم كلمة فيجف. يقول عندما توفي وجدت رطوبة الحبر في أطراف القلم، يعني إلى قبل وفاته بلحظات كان يكتب ويؤلف. هذا أيضا من عناية الإمام الكاظم وببركة التوسل بالإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. من الأفراد الذين توسلوا بباب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه وقضيت حاجتهم في ذلك الجدة رحمة الله عليها، يعني أم السيد الوالد في قضية اعتقال العم رحمة الله عليه في العراق، في قضية مفصلة نقلناها ذات مرة فلا نعيدها. حينما المرة الأولى ما توسلوا بالإمام الكاظم، راحوا من كربلاء إلى بعقوبة دون أن يمروا على الكاظمية، فرأت إحدى نساء العائلة الإمام الكاظم في عالم الرؤيا والإمام الجواد الكاظمان قاعدين في الحضرة وقالوا لهذه المرأة احنا قاعدين من الصباح الى الان، كان بعد الظهر، من الصباح الى الان قاعدين في انتظارها، يعني الجدة، ليش ما اجت؟ فلا تقضى حاجتها. وفعلا بالليل عادوا من بعقوبة ولم تقضى حاجتهم، ليش ما اجوا من كربلاء إلى بعقوبة؟ خف الطريق الكاظمية، من بغداد إلى الكاظمية، ليش ما اجوا؟ فرجعوا خائبين. وفي المرة الثانية ذهبوا من كربلاء إلى الكاظمية، ومن الكاظمية إلى بغداد، ومن بغداد إلى بعقوبة، فقضى الله حاجتهم. والأفراد الذين طرقوا هذا الباب، احنا قلنا إذا واحد ما طرق الباب سوچة هو المذنب. إذا واحد في هذه الأيام له حاجة، له مشكلة دنيوية أخروية، إذا ما توسل هو المذنب. الإنسان يجب أن يذهب ويطرق هذه الأبواب ويلح. ومن جملة الأفراد أيضا، المجال يضيق إذا واحد يريد أن يستوعب هذه النماذج، ومن جملة الأفراد السيد طيب الجزائري، هذا من أحفاد السيد نعمة الله الجزائري الكاتب المعروف. هذا يقول في أيام صباي، في أيام طفولتي ابتليت بمرض وعجز الأطباء عن علاجه، ما كان علاج، كلما أمه أبوه أخذوه إلى الأطباء، طبيب ما بيده شيء، إذا الله ما يريد طبيب يتمكن يتحدى الإرادة الإلهية، الطبيب يعمل بوظيفته الظاهرية والشفاء بيد الله. فكلما ودوه للأطباء لم ينفع العلاج، وثقلت حالته وثقلت وثقلت حتى أشرف على الموت. خوب هنا بعد، عندما واحد ييأس، بعد واحد ما عنده أمل، فملجأه الأخير هو الله والأبواب التي جعلها الله سبحانه وتعالى. وفي الواقع هذا هو الملجأ الأول، احنا نعتبر الملجأ الأخير، وإلا الملجأ الأول هم والأخير هم، لكن احنا عادة عندما تعجز الوسائل الظاهرية نطرق هذه الأب. وحمزيا أيضا، فلولا إذ جاءهم بعثنا تضرعوا. حمزيا يقول أمي راحت إلى حسينية، كانت قريبة من بيتنا، وتوسلت بالإمام الكاظم صلوات الله عليه، وخاطبت الإمام أنه أيها الإمام الكاظم يا باب الحوائج، مو فقط اللي يجون إلى ضريحك وإلى قبرك تقضي حوائجهم، لا، أنت الله تعالى أعطاك القدرة، أعطاك المكنة، أنت تتمكن أن تأتي إلى هذه الحسينية أيضا، كانوا في بلد آخر، وأنا أطلب منك هذا الولد. يقول في الوقت اللي أمي كانت تتوسل بالإمام الكاظم صلوات الله عليه في الحسينية، أبي كان نايم في البيت، فرأى في عالم الرؤيا رجلا طويل القامة جدا، رجله في الأرض ورأسه في السماء، وهو دا يقدم إلى سريره اللي هو نايم عليه، يعني أبو الطيب. فقال له والد السيد الطيب: منو أنت؟ قال: أنا ملك الموت. قال له لماذا جئت؟ قال جئت لقبض روح ولدك. هذا اقترب أجله، دنا أجله، انتهى أجله. يقول في هذه الأثناء والأم مشغولة بالتوسل في الحسينية، وإذا برجل يأتي، رجل نوراني يفصل بيني وبين ملك الموت، وقال لملك الموت لماذا جئت؟ قال جئت لقبض روح هذا الطفل فقد انتهى عمره. فقال له ذلك الرجل، وكان الإمام الكاظم صلوات الله عليه، امض لشأنك، فقد استوهبت له من الله عمرا جديدا. يقول أبوي استيقظ من المنام مرعوبا أو مستبشرا، استيقظ على كل حال، وجاء ورفع الغطاء عن وجهي ورآني وقد شوفيت ببركة الإمام الكاظم. ومن جملة الأفراد أيضا الذين شملتهم عناية الإمام الكاظم أحمد ابن ربيعة الكاتب. إذا حبيتوا تراجعون تفصيل قضيته موجودة في كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمة الله عليه. وفي هذه القضية يقول الديلمي: وموسى قد شفى الكف من الكاتب إذ زارا. والقضايا بالعشرات، بالمئات، بالألوف، بعشرات الألوف. إحنا في حياتنا المختصرة رأينا من هذه النماذج الكثير. هذه أبواب رحمة الله وأبواب لطف الله. في هذه المناسبات، في يوم الأحد اللي يصادف على المعروف وفاة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، شهادة الإمام الكاظم، واحد يجب أن يطرق هذه الأبواب ويطلب من الله ببركتها الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا معهم، وأن يرزقنا خيرهم وبرهم ولطفهم وشفاعتهم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.